قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها داخلون. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله.